الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا لتفسير تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروزابادي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على الآية 64 من سورة النساء، وهي قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فنبدأ على بركة الله تعالى، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا الفهم عنه والفقه من كلامه، والقراءة مع الشيخ يوسف ابن الشيخ جاسم العيناتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام مجد الدين أبو الطاهر الفيروزابادي رحمه الله تعالى في كتابه تنوير المقباس: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أي ذلك الرسول بإذن الله، أي بأمر الله، لا ليعمل بخلاف أمره ويلوي عليه الشق برد حكمه، ولو أنهم يعني أهل مسجد الضرار وحاطبا إذ ظلموا أنفسهم، أي بلي الشق وبناء مسجد الضرار، جاءوك إلى التوبة فاستغفروا الله، أي فتابوا إلى الله من صنيعهم واستغفر لهم الرسول، وإذا لهم الرسول لوجدوا الله توابا، أي متجاوزا رحيما بهم بعد التوبة. فلا وربك أقسم بنفسه وبعمر محمد لا يؤمنون، أي في السر، ولا يستحقون اسم الإيمان في السر، حتى يحكموك، أي حتى يجعلوك حاكما فيما شجر بينهم، أي فيما التبس بينهم، ويقال فيما اختلف بينهم من الحكم، ثم لا يجدوا في أنفسهم، أي في قلوبهم، حرجا، أي شكا مما قضيت بينهم، ويسلموا تسليما، أي يخضعوا لك خضوعا، ولو أنا كتبنا عليهم، أي أوجبنا عليهم كما أوجبنا على بني إسرائيل، أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، أي منازلكم صفرا، من منازلكم صفرا ما فعلوه، أي بطيبة النفس، صفرا يعني خاليا، ليس عندكم أي شيء تحملونه معكم. أبو عبد الرحمن، شوف حاطب هذا منه، شوف إيش اسمه. إذا كان حاطب هذا هو ابن أبي بلتع فهذا خطأ، لأن حاطب بدري وهذه الآية لم تنزل فيه. ما فعلوه أي بغيبة النفس إلا قليل منهم، أي من المخلصين، رئيسهم ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، ولو أنهم يعني المنافقين فعلوا ما يوعظون أي يؤمرون به من التوبة والإخلاص لكان خيرا لهم في الآخرة مما هم عليه في السر، وأشد تثبيتا أي حقيقة في الدنيا. وإذا أي لو فعلوا ما أمروا به لأتيناهم أي لأعطيناهم من لدنا أي من عندنا أجرا عظيما أي ثوابا وافرا في الجنة، ولهديناهم صراطا مستقيما إلا ثبتناهم في الدنيا على دين قائم نرضاه وهو الإسلام. ومن يطع الله والرسول، أي نزلت هذه الآية في توبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: أخاف ألا ألقاك في الآخرة يا رسول الله. ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم متغير لونه، وكان يحبه حبا شديدا لا يكاد يصبر عنه، فذكر الله كرامته فقال: ومن يطع الله في الفرائض والرسول في السنن فأولئك في الجنة مع الذين أنعم الله وأيمن الله عليهم من النبيين أي محمد صلى الله عليه وسلم وغيره، والصديقين أي أفاضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله، والصالحين أي صالحي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحسن أولئك رفيقا أي مرافقة في الجنة، ذلك أي المرافقة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الفضل من الله أي المن من الله، وكفى بالله عليما بحب ثوبان وكرامته في الجنة وثوابه. ثم علم خروجهم في سبيله فقال: يا أيها الذين آمنوا أي بمحمد القرآن، خذوا حذركم من عدوكم ولا تخرجوا متفرقين، فانفروا ولكن اخرجوا ثبات أي جماعات سرية، أو انفروا جميعا أي أو اخرجوا كلكم مع نبي أو اخرجوا كلكم مع نبيكم، وإن منكم أي معشر المؤمنين لمن ليبطئن أن يقول لن يتثاقلن عن الخروج في سبيل الله عبد الله بن أبي، وينتظر ما يصيبكم في السرية، فإن أصابتكم أي في السرية مصيبة القتل والهزيمة والشدة، قال عبد الله بن أبي: قد أنعم الله أيمن الله علي أي بالجلوس، إذ لم أكن معهم أي في تلك السرية شهيدا أي حاضرا، ولئن أصابكم أي في تلك السرية فضل أي فتح وغنيمة من الله لا يقولن عبد الله بن أبي كأن لم تكن بينكم وبينه مودة أي صلة في الدين ومعرفة في الصحبة، مقدم ومؤخر، يا ليتني كنت أي في الغزاة معهم فأفوز فوزا عظيما أي فأصيب غنائم كثيرة وحظا وافرا. ثم أمرهم بالقتال في سبيل الله وإن كانوا منافقين، فقال: فليقاتل في سبيل الله أي في طاعة الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يختارون الدنيا على الآخرة. ويقال نزلت هذه الآية في المخلصين: فليقاتل في سبيل الله في طاعة الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون الدنيا بالآخرة ويختارون الآخرة على الدنيا. ثم ذكر ثوابهم فقال: ومن يقاتل في سبيل الله أي في طاعة الله فيقتل أي يستشهد أو يغلب أي يظفر على العدو، فسوف نؤتيه أي نعطيه في كلا الوجهين أجرا عظيما أي ثوابا واسعا في الجنة. ثم ذكر كراهيتهم القتال في سبيل الله فقال: وما لكم يا معشر المؤمنين لا تقاتلون في سبيل الله أي في طاعة الله مع أهل مكة والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والصبيان الذين يقولون بمكة ربنا يا ربنا أخرجنا من هذه القرية يعني مكة الظالم أهلها أي المشرك أهلها واجعل لنا من لدنك أي من عندك وليا أي حافظا يعنون أتابنا أسيد واجعل لنا من لدنك أي من عندك نصيرا أي مانعا فاستجاب الله دعاءهم وجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ناصرا وعتابا وليا. ثم ذكر قتالهم في سبيل الله فقال: الذين آمنوا أي محمد وأصحابه يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا أبو سفيان وأصحابه يقاتلون في سبيل الطاغوت أي في طاعة الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان أي جند الشيطان إن كيد الشيطان يصنع الشيطان وامكره كان ضعيفا بالخذلان لا يخذلهم كما خذلهم يوم بدر. ثم ذكر كراهيتهم للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم بالموافاة إلى بدر الصغرى فقال: ألم ترأي ألم تخبر يا محمد إلى الذين عن الذين قيل لهم قلت لهم بمكة لعبد الرحمن بن عوف الزهري وسعد بن أبي وقاص الزهري وقدامة بن مبعون الجمحي ومقدار بن الأسود الكندي وطلحة بن عبد الله التيمي: كفوا أيديكم عن القتل والضرب فإني لم أؤمر بالقتال وأقيموا الصلاة أي أتموا الصلوات الخمس بوضوئها وركوعها وسجودها وما يجب فيها من مواقيتها وآتوا الزكاة أي أعطوا زكاة أموالكم. فلما كتب أي فرض عليهم أي بالمدينة القتال أي الجهاد في سبيل الله إذا فريق منهم أي طائفة منهم طلحة بن عبد الله يخشون الناس أي يخافون أهل مكة كخشية الله كخوفهم من الله أو أشد خشية أي بل أكثر خوفا وقالوا ربنا أي يا ربنا لما كتبت علينا القتال قد أوجبت علينا الجهاد في سبيلك لو أخرتنا أي هلا عافيتنا إلى أجل قريب أي إلى الموت قل لهم يا محمد متاع الدنيا أي منفعة الدنيا قليل في الآخرة والحياة قليل في الآخرة والآخرة ثواب الآخرة خير أي أفضل لمن اتقى الكفر والفواحش لمن اتقى الكفر والشرك والفواحش ولا تظلمون فتيلا أي لا ينقص من حسناتهم قدر فتيل وهو الشيء الذي يكون في شق النواة ويقال هو الوسخ الذي يكون بين أصابعك إذا فتلت أينما تكون أي معشر من المخلصين والمنافقين في بر أو بحر سافر أو حضر يدرككم الموت أي فتموتوا ولو كنتم في بروج مشيدة أي في قصور حصينة. ثم ذكر مقاتل اليهود والمنافقين ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا محمد وأصحابه فقال: وإن تصبهم يعني المنافقين واليهود حسنة أي ورخص السعر وتتابع السنة بالأمطار يقول هذه من عند الله لما علم فينا الخير وإن تصبهم سيئة القحط والجدوبة والشدة وغلاء السعر يقول هذه من عندك يعنون من شؤم محمد وأصحابه. قل يا محمد والمنافقين واليهود كل أي في الشدة والنعمة من عند الله فما لهؤلاء القوم يعني المنافقين واليهود لا يكادون يفقهون حديثا أي قولا إن النعمة والشدة من الله. ثم ذكر بماذا تصيبهم النعمة والشدة فقال: ما أصابك أي يا محمد من حسنة أي من خصم ورخص السعر وتتابع السنة بالأمطار فمن الله فمن نعمة الله عليك خاطب به محمد صلى الله عليه وسلم وعنى به قومه. وما أصابك من سيئة أي من قحط وجوبة وغلاء السعر فمن نفسك أي فليقبل طهارة نفسك وطهرك بذلك. ويقال ما أصابك من حسنة من فتح وغنيمة فمن الله فمن كرامة الله. وما أصابك من سيئة من قتل وهزيمة مثل يوم أحد فمن نفسك فبذنب أصحابك بتركهم المركز. ويقال ما أصابك من حسنة ما عملت من خير فمن الله توفيقه وعونه. وما أصابك من سيئة ما عملت من شر فمن نفسك فمن قبل جناية نفسك خذلانه. يعني هذا من ينظر إلى سبب نزول الآيتين لا يجد بينهما أي تعارض، أما الذي لا ينظر إلى سبب النزول يظن أن بين الآية الأولى وبين الآية التي بعدها تعارضا، لكن المصنف رحمه الله ذكر من تفسير ابن عباس ما يدل على أن الآية هذه في جهة وتلك في جهة. وأرسلناك للناس أي للجن والإنس رسولا بالبلاغ وكفى بالله شهيدا على مقالته من الحسنات من الله والسيئة من شؤم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويقال وكفى بالله شهيدا على قولهم ائتنا بشهيد يشهد بأنك رسول الله فلما نزل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال عبد الله بن أبي: يأمرنا محمد نطيعه دون الله فنزل فيه من يطع الرسول فيما أمره فقد أطاع الله لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر الله ومن تولى عن طاعة الرسول فما أرسلناك عليهم حفيظا أي كفيلا. ويقولون يعني المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه طاعة أي أمرك طاعة يا محمد أمر بما شئت نفعله. فإذا برزوا أي خرجوا من عندك بيت غيرت طائفة أي فريق منهم من المنافقين غير الذي تقول أي تأمر والله يكتب أي يحفظ عليهم ما يبيتون ما يغيرون من أمرك فأعرض عنهم أي ولا تعاقبهم وتوكل على الله ثق بالله فيما يصلحون وكفى بالله وكيلا كفيلا بالنصرة والدولة لك عليهم. أفلا يتدبرون القرآن، أي أفلا يتفكرون في القرآن أنه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، وفيه ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من عند غير الله، ولو كان هذا القرآن من أحد غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي تناقضا كثيرا لا يشبه بعضه بعضا. ثم ذكر خيانة المنافقين فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن، أي خبر من أمر العسكري أو الفتح أو الغنيمة، أصروا عليه حسدا منهم أو الخوف، وإن جاء خبر خوف من العسكري أو القتل أو الهزيمة أذاعوا به، فشوا به ولو ردوه، أي لو تركوا خبر العسكري للرسول حتى يخبرهم الرسول. وإلى أولي الأمر منهم إلى ذوي العقل واللب منهم من المؤمنين، يعني أبا بكر وأصحابه، لعلمه، أي يعني الخبر الحق الذي يستنبطونه يبتغونه، أي يطلبون الخبر منهم من أبي بكر وأصحابه. ولولا فضل الله من الله عليكم ورحمته بالتوفيق والعصمة لاتبعتم الشيطان كلكم إلا قليلا منهم لا يخشون إلا بالخير. ثم أمر نبيه بالجهاد في سبيل الله إلى بدر الصورى فقال: فقاتل في سبيل الله، أي في طاعة الله، لا تكلف إلا تؤمر بذلك إلا نفسك، وحرض، أي حضض المؤمنين على الخروج معك، عسى الله وعسى من الله واجب أن يكف. هذه قاعدة من قواعد ابن عباس المشهورة عند الناس، كل عسى في القرآن من الله وهو بمعنى وجب. عسى الله وعسى من الله واجب أن يكف، أن يمنع بأس، أي قتال الذين كفروا ويكفر مكة، والله أشد بأسا عذابا وأشد تنكيلا عقوبة. ثم ذكر ثواب من آمن وعقوبة من كفر، يعني أبا بكر وأبا جهل، فقال: من يشفع شفاعة حسنة أن يوحد أو يصلح بين اثنين أو يكن له نصيب منها أجر من الحسنة، ومن يشفع شفاعة سيئة يشرك أو ينم بشرك وحسن يشرك. طيب ماشي يمشي. ومن يشفع شفاعة سيئة يشرك أو ينم يكن له كفل منها وزر منها من السيئة، وكان الله على كل شيء من الحسنة والسيئة مقيتا، أي مقتدرا مجازيا، ويقال على قوت كل شيء مقتدرا. وإذا حييتم بتحية، أي إذا سلم عليكم بسلام، فحيوا بأحسن منها، أي فردوها بأفضل منها في الزيادة على أهل دينكم وملتكم، أو ردوها مثل ما سلم عليكم على غير أهل دينكم. إن الله كان على كل شيء من السلام والرد حسيبا، أي مجازيا وشهيدا. نزلت في قوم خلوا بالسلام ثم وحد نفسه فقال: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم، والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة، أي ليوم القيامة في البعث لا ريب فيه إلى شك فيه، ومن أصدق من الله حديثا قولا. ثم نزلت في عشرة نفر من المنافقين الذين ارتدوا عن الإسلام ورجعوا من المدينة إلى مكة فقال: فما لكم أي معشر المؤمنين صرتم في المنافقين الذين ارتدوا عن الإسلام فئتين فرقتين، فرقة تحل دماء أموالهم ودماءهم، وفرقة تحرم، والله أركسهم أي ردهم إلى الشرك بما كسبوا، أي بنفاقهم وخبث نياتهم. أتريد دون أن تهدوا أن ترشدوا إلى دين الله؟ من أضل الله أي عن دينه، ومن يضلل ترشد. رشد الرجل يرشد هو بنفسه، أما أرشد يرشد وترشد أحسن. أتريدون أن تهدوا أي أن ترشدوا إلى دين الله؟ من أضل الله أي عن دينه، ومن يضلل الله أي عن دينه، فلن تجد له سبيلا دينا ولا حجة. ودوا أي تمنوا لو تكفرون بمحمد والقرآن كما كفروا فتكونون معهم سواء شرعا في دين الشرك، فلا تتخذوا منهم أولياء في الدين والعون والنصرة حتى يهاجروا، حتى يؤمنوا مرة أخرى ويهاجروا في سبيل الله أي في طاعة الله، فإن تولوا عن الإيمان والهجرة فخذوهم أي فأسروهم واقتلوهم حيث وجدتموهم في الحل والحرم، ولا تتخذوا منهم وليا في الدين والعون والنصرة ولا نصيرا أي مانعا. ثم استثنى فقال: إلا الذين يصلون أي يرجعون يعني من العشرة إلى قوم، يعني قوم هلال بن عويمر الأسلمي، بينكم وبينهم ميثاق عهد وصلح، أو جاءوكم وقد جاءوكم يعني قوم هلال حصرت صدورهم أي ضاقت قلوبهم من شدة النفقة بسبب العهد، أي يقاتلوكم لقبل العهد أو يقاتلوا قومهم لقبل القرابة، ولو شاء الله لسلطهم، يعني قوم هلال بن عويمر، لسلطهم عليكم يوم فتح مكة فلقاتلوكم مع قومهم، فإن اعتزلوكم تركوكم فلم يقاتلوكم مع قومهم يوم فتح مكة، وألقوا إليكم السلام أي خضعوا لكم بالصلح والوفاء، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي حجة بالقتل، فتجدون آخرين من غيرهم غير قوم هلال أسد أو غطفان يريدون أن يأمنوكم أي يأمنوا منكم على أنفسهم وأموالهم وأهلهم بلا إله إلا الله، ويأمنوا قومهم من قومهم بالكفر، كلما ردوا إلى الفتنة أي دعوا إلى الشرك واركسوا فيها رجعوا إليه، فإن لم يعتزلوكم فإن لم يتركوكم يوم فتح مكة ويلقوا إليكم السلام ولم يخضعوا لكم بالصلح ويكفوا أيديهم ولم يكفوا أيديهم عن قتالكم يوم الفتح يوم فتح مكة فإن لم يعتزلوكم أي فإن لم يتركوكم يوم فتح مكة ويلقوا إليكم السلام ويلقوا إليكم السلام ولم يخضعوا لكم بالصحب وكفوا أيديهم ولم يكفوا أيديهم عن قتالكم ومن فتح مكة فخذوهم أي وأسروهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم ووجدتموهم في الحل والحرم وأولئكم يعني أسدا وطفانا جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي حجة بينة بالقتل وما كان لمؤمن ما جاز لمؤمن عياش بن أبي ربيعة أن يقتل مؤمن حارث بن زيد إلا خطأ ولا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ أي بخطأ فتح لرقبة مؤمنة فعليه عتق رقبة مؤمنة بالله ورسوله ودية مسلمة أي كاملة إلى أهله تؤدى إلى أولياء المقتول إلا أن يصدقوا إلا أن يصدق أولياء المقتول الدية على القاتل فإن كان المقتول من قوم من عدو لكم حرب لكم وهو مؤمن يعني المقتول فتح رقبة مؤمنة فالقاتل عتق رقبة مؤمنة بالله ورسوله وليس عليه الدية وكان الحارث من قوم كانوا حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد وصلح فدية مسلمة أي كاملة إلى أهله تؤدى إلى أولياء المقتول وتحرير رقبة مؤمنة وعليه عتق رقبة موحدة مصدقة بتوحيد الله فمن لم يجد أي التحرير فصيام شهرين متتابعين فعليه صيام شهرين متواصلين لا يفرق في صيامه بين يومين توبة من الله يتجاوز من الله لقاتل الخطأ إن فعل ذلك وكان الله عليما بقاتل الخطأ حكيما فيما حكم عليه ثم نزل في شأن مغيث صبابة قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفهري بعد أخذه دية أخيه هشام صبابة وصد بعد ذلك عن دينه ورجع إلى مكة كافرا فنزل فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا بقتله فجزاؤه جهنم وبقتله خالدا فيها أي بشركه وغضب الله عليه بأخذه الدية ولعنه بقتله غير قاتل أخيه وأعد له عذابا عظيما شديدا بجرأته على الله ثم نزل في شأن أسامة بن زيد قاتل مرداس بن نهيك الفزاري وكان مؤمنا فنزل فيه يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم أي خرجتم في سبيل الله أي في الجهاد فتبينوا فقلوا حتى يتبين لكم المؤمن من الكافر ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لمن أسمعكم لا إله إلا الله محمد رسول الله مع السلام لست مؤمنا فتقتلونه تبتغون عرض الحياة الدنيا أي تطلبون بذلك ما كان معه من الغنائم فعند الله مغانم كثيرة أي ثواب كثير لمن ترك قتل المؤمن كذلك كنتم في قومكم تأمنون من المؤمنين من محمد صلى الله عليه وسلم وصحابه بلا إله إلا الله من قبل أي من قبل الهجرة فمن الله عليكم بالهجرة من بين الكافرين فتبينوا أي فتثبتوا يقول قفوا لا حتى لا تقتلوا مؤمنا إن الله كان بما تعملون من القتل وغيره خبيرا ثم بين ثواب المجاهدين فقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن الجهاد غير أولي الضرر أي الشدة والضعف والبدن والبصر مثل عبد الله بن أم مكتوم وعبد الله بن جحش الأسدي بخروج أنفسهم والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم أي بنفقة أموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين بغير الضرر درجة أي فضيلة وكلا أي كلا الفريقين المجاهدين والقاعدين وعد الله الحسنى أي جنة بالإيمان وفضل الله المجاهدين أي بالجهاد على القاعدين بغير عذر أجرا عظيما أي ثوابا وافرا في الجنة درجات منه أي فضائل من الله في الدرجات ومغفرة للذنوب ورحمة من العذاب وكان الله غفورا لمن تاب عن القعود وخرج إلى الجهاد رحيما لمن مات على التوبة ثم نزل في شيء نفر الذين قتلوا يوم بدر وكانوا 50 رجلا يصدوا عن الإسلام فقتل عامتهم فقال إن الذين توفاهم الملائكة قبضتهم الملائكة يوم بدر ظالمي أنفسهم بالشرك قالوا أي قالت لهم الملائكة حين القبض فيما كنتم أي ماذا كنتم تصنعون بمكة قالوا كنا مستضعفين أي مقهورين ذليلين في أرض مكة في أيدي الكفار قالوا قالت لهم الملائكة ألم تكن أرض الله أي أرض المدينة واسعة أي آمنة فتهاجروا فيها أي إليها فأولئك النفر مأواهم مصيرهم جهنم وساءت مصيرا صار إليها ثم بين أهل العذر فقال إلا المستضعفين من رجال الشيوخ الضعفاء والنساء والولدان الصبيان لا يستطيعون حيلة الخروج ولا يهتدون سبيلا أي لا يعرفون طريقا فأولئك عسى الله وعسى من الله واجب أن يعفو عنهم فيما كان منهم وكان الله عفوا لما كان منهم غفورا لمن تاب منهم ومن يهاجر في سبيل الله أي في طاعة الله يجد في أرض المدينة مراغما أي محولا وملجأ كثيرا وسعة في المعيشة وأمن نزلت هذه الآية في أكثام بن صيفي ثم نزلت في جندب بن مرة شيخ كان من مكة هاجر من مكة إلى المدينة فأدركه الموت بالتنعيم ثوابه مثل ثواب المهاجرين فمات حميدا فنزلت فيه ومن يخرج من بيته أي مكة مهاجرا إلى الله إلى طاعة الله ورسوله إلى رسوله بالمدينة ثم يدركه الموت أي بالتنعيم فقد وقع أجره أي وجب ثواب هجرته على الله وكان الله غفورا لما كان منه بالشرك رحيما بما كان منه في الإسلام وإذا ضربتم أي سافرتم في الأرض في سبيل الله فليس عليكم جناح أن أتوا أن تقصروا من الصلاة من صلاة المقيمين، خفتم أي علمتم أن يفتنكم أن يقتلكم الذين كفروا في الصلاة إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، أي ظاهر العداوة وهي صلاة الخوف. ثم بين كيف يصلون فقال وإذا كنت فيهم أي معهم شهيدا فأقمت لهم الصلاة فأقمت لهم في الصلاة فكبر وليكبروا معك فلتقم أي فلتكن طائفة منهم معك في الصلاة وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا ركعوا ركعة واحدة فليكونوا أي فليرجعوا من ورائكم إلى مصاف أصحابهم بإزاء العدو ولتأتي طائفة أخرى التي بإزاء العدو لم يصلوا معك الركعة الأولى فليصلوا معك الركعة الثانية وليأخذوا حذرهم من عدوهم وأسلحتهم وليأخذوا سلاحهم معهم. ود أي تمنى الذين كفروا يعني بني أنمار لو تغفلون عن أسلحتكم فتنسونها وأمتعتكم تخلون وامتعتكم أي تخلون متاع الحرب فيميلون عليكم أي يحملون عليكم ميلة واحدة أي حملة واحدة في الصلاة. ثم رخص لهم في وضع السلاح فقال ولا جناح عليكم أي لا حرج عليكم إن كان بكم أذى من مطر أي شدة من مطر أو كنتم مرضى أي جرحى أن تضعوا أسلحتكم أي سلاحكم وخذوا حذركم من عدوكم إن الله أعد للكافرين بني أنمار عذابا مهينا يهانون به ويقال شديا فإذا قضيتم الصلاة فإذا فرغتم من صلاة الخوف فاذكروا الله فصلوا لله قياما للصحيح وقعودا للمريض وعلى جنوبكم أي الجريح والمريض في ذطب أنتم رجعت من منازلكم وذهب عنكم الخوف فأقيموا الصلاة فأتموا الصلاة أربعة إن الصلاة كانت أي صارت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا معلوما في السفر والحضر للمسافر ركعتان والمقيم أربعة. ثم حثهم على طلب أبي سفيان وأصحابه بعد يوم أحد فقال ولا تهنوا إلا تعجزوا ولا تضعفوا في ابتغاء القوم في طلب أبي سفيان وأصحابه إن تكونوا تألمون أي تتوجعون بالجراحة فإنهم يألمون أي يتوجعون بالجراحة كما تألمون أي تتوجعون بالجراحة وترجون من الله ثوابه وتخافون عذابه ما لا يرجون ذلك وكان الله عليما بجراحتكم حكيما حكم عليكم ابتغاء القوم. ثم بين قصة طعمة ابن أبيرق سارق الدرع واليهودي زيد بن ابن سمين أحسنك واليهودي زيد بن سمين الذي رمي بالسرقة فقال إنا أنزلنا إليك الكتاب أي جبريل بالقرآن بالحق أي لتبيان الحق والباطل لتحكم بين الناس أي بالحق بين طعمة وزيد بن سمين بما أراك الله وبما علمك الله في القرآن وبينا ولا تكن للخائنين أي بالسرقة يعني طعمة خصيما أي معينا واستغفر الله أي تب إلى الله من همك بضرب اليهودي زيد بن سمين إن الله كان غفورا رحيما لمن مات على التوبة ويقال وفر لذنبك الذي هممت به رحيما بك. هذا من عدل الإسلام، يهودي يعيش في ظل الإسلام ولا يجوز أن يظلم ولو كان يهوديا، بل يجب قيام الحق والقول بالحق والحكم بالحق حتى مع اليهودي. فأنزل الله عز وجل في هذا خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لجميع الأمة. نعم. ولا تجادل حق الواحدي وشيخ الثعلبي والمهدوي أنها نزلت في حاطم بن أبي بلتعة ومستندهم ما أخرجه من أبي حاتم مرسل بسند قوي وتعقب بأن حاطبا وإن كان بدريا فقد جاء في بعض الروايات أن رجلا من الأنصار شهد بدرا لكنه من المهاجرين وأما بقية القصة المروية في اليهودي. يعني ذكر حاطب في قصة هنا في بناء مسجد الضرار لا يصح أبدا، لا يصح لأنه كان مهاجريا ولم يكن له شأن في بني عوف في بناء مسجد الضرار، فهذا إقحام لرجل من الصحابة بدري في غير موضعه. نعم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم أي بالسرقة إن الله لا يحب من كان خوانا خائنا بالسرقة أثيما أي فاجرا بالحلف الكاذب والبهتان على البريء يستخفون يستحون من الناس بالسرقة ولا يستخفون من الله إلا يستحون يستخفون أي يستحون من الناس بالسرقة ولا يستخفون من الله إلا يستحون من الله وهو معهم أي عالم بهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول يقول يؤلفون ويقولون من القول ما لا يرضي الله ولا يرضونه مقدم ومؤخر وكان الله بما يعملون ويقولون محيطا أي عالما ها أنتم هؤلاء أنتم يا قوم طعمة يعني بني ظفر جادلتم أي خاصمتم عنهم عن طعمة في الحياة الدنيا فمن يجادل الله أي يخاصم الله عنهم عن طعمة يوم القيامة أما يكون عليهم على طعمة وكيلا كفيلا من عذاب الله ومن يعمل سوءا أي سرقة أو يظلم نفسه بالحلف الباطل والبهتان على البريء ثم يستغفر الله يتب إلى الله يجد الله غفورا أي لذنوبه رحيما حيث قبل توبته ومن يكسب إثما سرقة ويحلف بالله كاذبا فإنما يكسبه أي عقوبته على نفسه وكان الله عليما يعني بسارق الدرع حكيما حكم عليه بالقطع ومن يكسب خطيئة أي سرقة أو إثما أو يحلف بالله كاذبا ثم يرمي به أي بما سرق بريئا زيد بن سمين فقد احتمل إذ قد أوجب على نفسه بهتانا عقوبة بهتان عظيم وإثما مبينا وعقوبة من بين ولولا فضل الله الله عليك، أي من الله عليك بالنبوة ورحمته وبإرسال جبريل إليك، فهمت أي أضمرت وأرادت طائفة منهم من قوم طعمة أن يضلوك أي يخطئوك عن الحكم، وما يضلون عن الحكم إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء بشيء لأن مضرته على من يشهد بالزور. وأنزل الله عليك الكتاب أي جبريل بالقرآن والحكمة، بين فيه الحلال والحرام والقضاء، وعلمك أي بالقرآن من الأحكام والحدود ما لم تكن تعلم أي قبل القرآن، وكان فضل الله عليك عظيما أي بالنبوة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر أي لا خير في كثير من نجواهم أي من نجوى قوم طعمة إلا من أمر بصدقة أي حث على صدقة المساكين أو معروف أو قرض لإنسان أو إصلاح بين الناس بين طعمة وزيد بن سمين اليهودي، ومن يفعل ذلك أي الصدقة والقرض والإصلاح ابتغاء مرضات الله يطالب رضا الله فسوف نؤتيه أي نعطيه أجرا عظيما أي ثوابا واسرا في الجنة، ومن يشاقق أي يخالف الرسول في التوحيد والحكم وهو طعمة من بعد ما تبين له الهدى أي التوحيد والحكم وهو طعمة، ويتبع أن يتخذ غير سبيل أي دين المؤمنين يختر على دين المؤمنين دين أهل مكة والشرك، نوله ما تولى أن نتركه إلى ما اختار في الدنيا ونصله جهنم في الآخرة وساءت مصيرا صار إليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به إن مات عليه مثل طعمة ويغفر ما دون ذلك دون الشرك لمن يشاء ومن كان أهل لذلك، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا يعني الهدى، إن يدعون من دونه أي ما يعبد أهل مكة من دون الله إلا إناثا أي أصناما بلا روح للات والعزى ومنا، ما يعبدون إلا شيطانا ميدا متمردا شيطانا شديدا لعنه الله أي طرده الله من كل خير، وقال أي إبليس لا أتخذن لا أستولين ولا أستزلن من عبادك نصيبا مفروضا حظا ومعلوما فيما أطيع فيه فهو مفروضه مأموره، ويقال من كل ألف 999 في النار، ولا أضلنهم عن الهدى ولا أمنينهم لا أرجينهم ألا جنة ولا نار ولا آمرنهم فليبتكن أي فليشققن آذان الأنعام وهي البحيرة، ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله أي دين الله، ومن يتخذ الشيطان أي يعبد الشيطان وليا أي رب من دون الله فقد خسر أي غبنا خسرانا مبينا أي غبنا بينا بذهاب الدنيا والآخرة، يعيدهم أي شيطان ألا جنة ولا نار، ويمنيهم أي يرجيهم أن الدنيا لا تفنى، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا أي باطلا وكذبا، فأولئك أي الكفار مأواهم أي مصيرهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا أي مفرا وملجأ، والذين آمنوا أي بمحمد والقرآن وعملوا الصالحات الطاعات فيما بينهم وبين ربهم سندخلهم جنات أي بساتين تجري من تحتها من تحت غرفها ومساكن الأنهار وأنهار الخمر والماء واللبن والعسل خالدين فيها أي مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون منها أبدا، وعد الله أي في جهنم والجنة حقا كائنا صدقا ومن أصدق من الله قيلا أي وعدا، ليس بأمانيكم أي ليس كما تمنيتم يا معشر المؤمنين ألا تؤاخذوا بسوء بعد الإيمان ولا أماني أهل الكتاب ولا كما تمنى أهل الكتاب لقولهم ما نعمل بالنهار من الذنوب يغفر بالليل وما نعمل بالليل يغفر بالنهار، من يعمل سوءا أي شرا يجزى به أي المؤمن في الدنيا أو بعد الموت قبل دخول الجنة والكافر في الآخرة قبل دخول النار أو بعد دخول النار ولا يجد له من دون الله من عذاب الله وليا أي قريبا ينفعه ولا نصيرا إيمانيا يمنعه، ومن يعمل من الصالحات أي الطاعات فيما بينه وبين ربه من ذكر أو أنثى رجال أو نساء وهو مع ذلك مؤمن صدق بإيمانه فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا أي لا ينقص من حسناتهم قدر نقير وهو النقبة التي على ظهر النواة، ومن أحسن دينا أي أحكم دينا وأحسن قولا ممن أسلم وجهه لله أخلص دينه وعمله لله وهو محسن أي موحد محسن بالقول والفعل، واتبع ملة إبراهيم حنيفا أي مسلما، واتخذ الله إبراهيم خليلا أي مصافيا، ولله ما في السماوات وما في الأرض من الخلق والعجائب كلهم عبيده وإماؤه، وكان الله بكل شيء من في السماوات والأرض محيطا أي عالما، ويستفتونك في النساء يسألونك عن في ميراث النساء سأله ذلك عويينة قل الله يفتيكم يبين لكم فيهن في ميراثهن وما يتلى عليكم أي ويبين ما قرئ عليكم في الكتاب في أول هذه السورة في يتامى النساء في بنات أمك اللاتي لا تعطونهن ما كتب لهن ما وجب لهن من ميراث، وقد بين الله هذه الآية في أول هذه السورة، وترغبون أن تنكحوهن يعني ترغبون عن نكاحهن لقبل دمامتهن فأعطوهن أموالهن لكي ترغبوا في نكاحهن لقبل مالهن، والمستضعفين من الولدان ويبين لكم ميراث الصبيان، وأن تقوموا لليتامى بالقسط ويبين لكم أن تقوموا بحفظ مال اليتامى بالقسط بالعدل، وما تفعلوا من خير من إحسان إلى هؤلاء فإن الله كان به وبنياتكم عليما، وإن امرأة يعني أميرة خافت من بعلها علمت من زوجها أسعد بن ربيع نشوزا أي ترك مجامعاتها أو إعراضا أي ترك محادثتها ومجالستها فلا جناح عليهما على الزوج والمرأة أن يصلح بينهما، يعني بين المرأة والزوج صلحا معلوما ترضى به المرأة عن الزوج. والصلح على رضا المرأة خير من الجور والميل. وأحضرت الأنفس الشح ويجبلت الأنفس على الشح والبخل، فتبخل بنصيب زوجها ويقال طمعها يجرها إلى أن ترضى. وإن تحسنوا أي تسووا بين الشابة والعجوز في القسمة والنفقة، وتتقوا الجور والميل، فإن الله كان بما تعملون من الجور والميل خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في الحب ولا حرصتم أي جهدتم، فلا تميلوا بالبدن كل الميل إلى الشابة فتذروها أي الأخرى، يعني المرأة العجوز، كالمعلقة أي كالمسجونة لا أيما ولا ذات بعل. وإن تصلحوا وتتقوا أي تسووا وتتقوا الميل والجور، فإن الله كان غفورا لمن تاب من الميل والجور، رحيما على من تاب على التوبة. وأن يتفرق عن المرأة والزوج بالطلاق يغني الله كلا، يعني الزوج والمرأة، من سعته من رزقه الزوج بامرأة أخرى والمرأة بزوج آخر. وكان الله أسعى لهما في النكاح حكيما فيما حكم عليهما من العدل. وكان لأسعد من ربيع امرأة أخرى شابة يميل إليها، فنهاه الله عن ذلك وأمره بالتسوية بين العجوز والشابة. ولله ما في السماوات من الخزائن وما في الأرض من الخزائن وغير ذلك. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب أي أعطوا الكتاب من قبلكم، يعني أهل التوراة في التوراة وأهل الإنجيل في الإنجيل وأهل كل كتاب في كتابهم، وإياكم أي أمة محمد في كتابكم أي اتقوا الله أي اطيعوا الله، وإن تكفروا أي بالله فإن لله ما في السماوات من الملائكة جنود وما في الأرض من الجن والإنس وغير ذلك جنود. وكان الله غنيا عن إيمانكم حميدا لمن وحد. ويقال محمودا في أفعاله يشكر اليسير ويجزي الجزيل. ولله ما في السماوات وما في الأرض من الخلق، وكفى بالله وكيلا أي ربا، إن يشأ يذهبكم أي يهلككم أيها الناس ويأتي بآخرين، يخلق خلقا خيرا منكم وأطوع لله، وكان الله على ذلك على إهلاككم وتخليق غيركم قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا منفعة الدنيا بعمله الذي افترضه الله عليه، فعند الله ثواب الدنيا فليعمل لله، فإن ثواب الدنيا والآخرة بيد الله، وكان الله سميعا لمقالكم بصيرا بأعمالكم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يقول كونوا قوامين بالعدل في الشهادة ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين في الرحم، إن يكن الوالدان غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما أحق بحقيهما، فيتبعوا الهوى أن تعدلوا ألا تعدلوا سوى الشهادة. وإن تلوا أي تلجلجوا أو تعرضوا لا تقيموا الشهادة عند الحكام، فإن الله كان بما تعملون من كتمان الشهادة وإقامتها خبيرا. نزلت في مقيس بن صبابة كانت عنده شهادة على أبيه. يا أيها الذين آمنوا يوم الميثاق وكفروا بعد ذلك آمنوا أي اليوم بالله ورسوله، ويقال سماهم بأسماء آبائهم، يعني يا أبناء الذين آمنوا. نزلت هذه الآية في عبد الله بن سلام وأسد وأسيد بن كعب وثعلبة بن قيس وسلام بن أخت عبد الله بن وسلام بن أخت عبد الله بن سلام وسلمة بن أخيه ويامين بن يامين، فهؤلاء مؤمن أهل التوراة نزل فيهم. يا أيها الذين آمنوا بموسى والتوراة آمنوا بالله ورسوله. الذين ذكر أسماءهم ها هنا هؤلاء النفر السبعة والثمانية كلهم من مؤمن أهل الكتاب الذين أسلموا في المدينة. نعم. يا أيها الذين آمنوا أي بموسى والتوراة آمنوا بالله ورسوله أي محمد، والكتاب الذي نزل على رسوله أي محمد يعني القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل محمد والقرآن على سائر الأنبياء، ومن يكفر بالله وملائكته أو بملائكته وكتبه أو بكتبه ورسله أو برسله واليوم الآخر أو بالبعث بعد الموت فقد ضل ضلالا بعيدا. فلما نزلت هذه الآية دخلوا في الإسلام، ثم نزل في الذين لم يؤمنوا بمحمد والقرآن، فقال إن الذين آمنوا أي بموسى ثم كفروا أي بعد موسى ثم آمنوا أي بعزير ثم كفروا أي بعد عزير بالمسيح ثم ازدادوا كفرا ثم استقاموا على الكفر بمحمد والقرآن، لم يكن الله ليغفر لهم ما قاموا على ذلك ولا ليهديهم سبيلا أيدينا وصوابا وطريق هدى. ثم نزل في المنافقين قوله بشر المنافقين يعني عبد الله بن أبي وأصحابه ومن يكون إلى يوم القيامة منهم بأن لهم عذابا أليما وجيعا يخلص وجعه إلى قلوبهم. ثم بين صفتهم فقال الذين يتخذون الكافرين يعني اليهود أولياء فرعون والنصر من دون المؤمنين أي المخلصين، أيبتغون أيطلبون عندهم عند اليهود العزة أي القدرة والمناعة، فإن العزة أي المناعة والقدرة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أمر لكم في القرآن إذ أنتم بمكة أن إذا سمعتم آيات الله ذكر محمدا والقرآن ذكر محمد والقرآن أن إذا سمعتم آيات الله أي ذكر محمد والقرآن يكفر بها أي محمد والقرآن ويستهزأ بها أي محمد والقرآن، فلا تقعدوا أي فلا تجلسوا معهم في الخوض حتى يخوضوا في حديث غيره حتى يكون خوضهم حديثهم بغير محمد والقرآن، إنكم إذا جلستم معهم بغير كرهن مثلهم في الخوض والاستهزاء إن الله جامع المنافقين منافقي أهل المدينة عبد الله بن أبي وأصحابه والكافرين أي كفار أهل مكة أبي جهل وأصحابه وكفار أهل المدينة كعب وأصحابه في جهنم جميعا. ثم بين من هم فقال الذين يتربصون بكم أن ينتظرون بكم يعني الدوائر والشدة فإن كان لكم فتح أي نصرة غنيمة من الله قالوا يعني المنافقين للمخلصين ألم يكن معكم أي على دينكم أعطونا من الغنيمة وإن كان الكافرين اليهود نصيب أي دولة قالوا اليهود ألم نستحوذ عليكم أي ألم نفشي سر محمد إليكم ونخبركم به ونمنعكم من المؤمنين من قتال المؤمنين ونخبر عنكم المؤمنين فالله يحكم بينكم أي يا معشر المنافقين واليهود يوم القيامة ولن يجعل الله الكافرين إلى اليهود على المؤمنين سبيلا أي دولة دائمة. إن المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه يخادعون الله يكذبون الله في السر ويخالفونه ويظنون أنهم يخادعون الله وهو خادعهم يوم القيامة على الصراط حين يقول المؤمنون في السير ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وقد علموا أنهم لا يرجعون وإذا قاموا إلى الصلاة أي أتوا إلى الصلاة قاموا كسالى أتوا متساقين يراؤون الناس إذا رأوا الناس أتوا وصلوا وإذا لم يروا لم يأتوا ولم يصلوا ولا يذكرون الله إلا يصلون لله إلا قليلا إرياء وسمعة مجددين بين ذلك أي مصدين بين الكفر والإيمان كفر السر وإيمان العلانية لا إلى هؤلاء أي ليسوا مع المؤمنين في السر فيجب لهم ما يجب للمؤمنين ولا إلى هؤلاء وليسوا مع اليهود في العلانية فيجب عليهم ما يجب على اليهود ومن يضل الله عن دينه وحجته في السر فلن تجد له سبيلا يدين ولا حجة في السر. يا أيها الذين آمنوا بالعلانية يعني عبد الله بن أبي وأصحابه لا تتخذوا الكافرين يعني اليهود أولياء في التعزز من دون المؤمنين أي المخلصين أتريدون أي معشر المنافقين أن تجعلوا لله إلى رسول الله عليكم سلطانا مبينا أي حجة بينة وعذرا بينا بالقتل. إن المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه في الدرك الأسفل من النار في النار لقبل شرورهم ومكرهم وخيانتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولن تجد لهم نصيرا إيمانا إلا الذين تابوا من النفاق والكفر السر وأصلحوا فيما بينهم وبين ربهم من المكر والخيانة واعتصموا بالله تمسكوا بتوحيد الله في السر وأخلصوا دينهم أي توحيدهم لله فأولئك مع المؤمنين أي في السر ويقال في الوعد ويقال مع المؤمنين في السر والعلانية ويقال مع المؤمنين في الجنة وسوف يؤتي الله أي يعطي الله المؤمنين أي المخلصين أجرا عظيما أي ثوابا وافرا في الجنة. ما يفعل الله بعذابكم أي ما يصنع الله بعذابكم إن شكرتم أي إن وحدتم في السر وآمنتم أي صدقتم بإيمانكم في السر وكان الله شاكرا يشكر اليسير ويجزي الجزيل عليما لمن يشكر ولمن لا يشكر. لا يحب الله الجهر بالسوء أي بالشتم من القول إلا من ظلم أي فقد أذن له بالدعاء ويقال ولا من ظلم وكان الله سميعا لدعاء المظلوم عليم بعقوبة الظالم. نزلت في أبي بكر شتمه رجل إن تبدوا خيرا أي إن تردوا جوابا حسنا أو تخفوه ولا تحتقروا أو تعفوا أي تتجاوزوا عن مظلمة فإن الله كان عفوا أي متجاوزا للمظلوم قديرا بعقوبة الظالم. إن الذين يكفرون بالله ورسله يعني كعب وأصحابه ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بالنبوة والإسلام ويقولون نؤمن بعض الكتب والرسل ونكفر بعض الكتب والرسل ويريدون أن يتخذوا بين ذلك بين الكفر والإيمان سبيلا أيدينا أولئك هم الكافرون حقا البتة وأعتدنا للكافرين إلى اليهود وغيرهم عذابا مهينا يهانون به ويقال شديدا. والذين آمنوا بالله ورسله وعبد الله بن سلام وأصحابه ولم يفرقوا بين أحد منهم بين نبينا وبين الله بالنبوة والإسلام أولئك سوف يؤتيهم أن يعطيهم أجورهم ثوابهم في الآخرة وكان الله غفورا لمن تاب منه رحيما لمن مات على التوبة. يسألك أهل الكتاب كعب وأصحابه أن تنزل عليهم كتاب من السماء أي جملة من التوراة. كعب بن الأشرف المقصود به كعب بن الأشرف اليهودي. نعم. ويقال أن تنزل عليهم كتاب فيه خيرهم وشرهم وثوابهم وعقابهم فقد سألوا موسى أكبر من ذلك مما سألوك فقالوا أرنا الله جهرة أي معاينة فأخذتهم الصاعقة فأحرقتهم النار بظلمهم بتكذيبهم موسى وجراءتهم على الله ثم اتخذوا العجل عبدوا العجل من بعد ما جاءتهم بينات الأمر والنهي فعفونا عن ذلك تركناهم ولم نستأصلهم وأتينا أعطينا موسى سلطانا مبينا حجة بينة اليد والعصا ورفعنا فوقهم قائق لعنا ورفعنا وحبسنا فوق رؤوسهم الطور أي الجبل بميثاقهم بأخذ ميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب أي باب أريحا سددا أي ركعا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت أي يوم السبت بأخذ الحيتان وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي وثيقا في محمد صلى الله عليه وسلم فبما نقضهم فبنقضهم ميثاقهم فعلنا بهم ما فعلنا وكفرهم بآيات الله وبقتلهم وكفرهم بآيات الله أي وكفرهم بمحمد القرآن ضربت عليهم الجزية وقتلهم وبقتلهم الأنبياء بغير حق بغير جرم أهلكناهم وقولهم وبقولهم قلوبنا غلف أوعية لكل علم وهي لا تعي كلامة وعلمت بل طبع الله عليها أي بل ليس كما قالوا ولكن ختم الله على قلوبهم بكفرهم بمحمد القرآن فلا يؤمنون بمحمد القرآن إلا قليلا. عبد الله بن سلام وأصحابه وبكفرهم أي بعيسى والإنجيل وقولهم أي وبقولهم على مريم بهتانا عظيما وهي الفدية وجعلناهم خنازير وقولهم وبقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله أهلك الله وصاحبهم طغيانوس وما قال قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أي ألقي شبه عيسى على اصطيانوس فقتلوه بدل عيسى. وإن الذين اختلفوا فيه أي في قتله لفي شك منه أي من قتله ما لهم به أي بقتله من علم إلا اتباع الظن ولا الظن، وما قتلوه يقينا أي يقينا ما قتلوه، بل رفعه الله إليه إلى السماء، وكان الله عزيزا بالنقمة من أعدائه حكيما بالنصرة لأوليائه، نجى نبيه وأهلك صاحبهم. وما من أهل الكتاب أي اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمن به بعيسى أنه لم يكن ساحرا ولا الله ولا ابنه ولا شريكه قبل موته، قبل خروج نفسه بعد نزول عيسى، ثم يموت بعد كل يهودي يكون في زمنهم، ويوم القيامة يكون أي عيسى عليهم شهيدا ببلاغ. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أي بيقول بظلمهم وبصدهم عن سبيل الله عن ذكر دين الله كثيرا وأخذهم الربا وباستحلال الربا، وقد نهوا عنه أي في التوراة وأكلهم أي وبأكلهم أموال الناس بالباطل أي بالظلم والرشوة، حرمنا عليهم طيبات الثروب من الشحوم ولحم الإبل وألبانها أحلت لهم كانت عليهم حلالا، واعتدنا للكافرين منهم من اليهود عذابا أليما أي وجيعا يخلص وجعه إلى قلوبهم. لكن الراسخون أي البالغون في العلم في علم التوراة منهم من أهل كتاب عبد الله بن سلام وأصحابه يقرون بالقرآن وسائر الكتب، وإن لم تقر به اليهود والمؤمنون وجملة المؤمنين يؤمنون بما أنزل إليك من القرآن وما أنزل من قبلك على سائر الأنبياء والمقيمين الصلاة أي المتمنين الصلوات أي المتمين الصلوات الخمس والمؤتون الزكاة أي المؤدون زكاة أموالهم أيضا يقرون بالقرآن وسائر الكتب، والمؤمنون بالله واليوم الآخر أي بالبعث بعد الموت أيضا يقرون بالقرآن وسائر الكتب، وكل هؤلاء يقرون بالقرآن وسائر الكتب إن لم يقر بها اليهود. ثم بين ثوابهم فقال أولئك سنعطيهم أجرا عظيما ثوابا وافرا في الجنة، إنا أوحينا إليك أي أرسلنا إليك جبريل بالقرآن كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده من بعد نوح، وأوحينا إلى إبراهيم أي أرسلنا جبريل أيضا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى أولاد يعقوب وعيسى وأيوب وموسى وهارون وسليمان وآتينا يعطينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك أي سميناهم لك من قبل أي من قبل هذه السورة، ورسلا لم نقصصهم عليك أي لم نسميهم لك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا كل هؤلاء الرسل أرسلناهم مبشرين بالجنة لمن آمن بالله ومنذرين من النار لمن لا يؤمن بالله، لئلا أي لكي لا يكون للناس على الله حجة يوم القيامة بعد الرسل بعد إرسال الرسل إليهم، لكي لا يقولوا لما لم ترسل إلينا الرسل، وكان الله عزيزا بالنقمة لمن لا يجيب رسله حكيما حكم عليه بإجابة الرسل. ثم نزل في أهل مكة لقولهم سألنا أهل الكتاب عنك فلم يشهد أحد منهم أنك نبي مرسل، لكن الله يشهد وإن لم يشهد غيره بما أنزل إليك يعني جبريل بالقرآن أنزله بعلمه بأمره والملائكة يشهدون على ذلك، وكفى بالله شهيدا وإن لم يشهد غيره. إن الذين كفروا أي بمحمد بالقرآن وصدوا الناس عن سبيل الله عن دين الله وطاعته وقد ضلوا ضلالا بعيدا أي عن الهدى. إن الذين كفروا بمحمد بالقرآن وظلموهم الذين أشركوا بالله لم يكن الله ليغفر لهم ما قاموا على ذلك ولا ليهديهم طريقا على طريق الهدى إلا طريق جهنم خالدين فيها مقيمين في النار لا يموتون ولا يخرجون منها أبدا وكان ذلك الخلود والعذاب على الله يسيرا أي هينا. يا أيها الناس أي أهل مكة قد جاءكم الرسول أي محمد بالحق بالتوحيد والقرآن من ربكم فآمنوا بمحمد والقرآن خيرا لكم مما أنتم عليه، وإن تكفروا أي بمحمد والقرآن فإن لله ما في السماوات والأرض كلهم عبيده وإماؤه وكان الله عليما بمن يؤمن وبمن لا يؤمن حكيما حكم عليهم ألا يعبدوا غيره. ثم نزل في نصارى أهل نجران النسطورية وهم الذين قالوا عيسى ابن الله والماري يعقوبية وهم الذين قالوا عيسى هو الله والمرقوسية وهم الذين قالوا ثالث ثلاثة والملكانية وهم الذين قالوا عيسى والرب شريكان فأنزل الله فيهم أي طوائف من طوائف أهل الكتاب. هذه الأسماء اليوم غير موجودة، الموجود اليوم أرثوذكس كاثوليك بروتستانت ونحوهم، وهي نفسها ورثت هذه الأفكار عن تلك الفرق القديمة. نعم. فأنزل الله فيهم يا أهل الكتاب لا تغلوا أي لا تشددوا في دينكم فإنه ليس بحق ولا تقولوا على الله إلا الحق أي الصدق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وصار بكلمة من الله مخلوقا وروح منه أي وبأمر منه صار ولدا بلا أب، فآمنوا بالله ورسله أي جملة رسل عيسى وإليه، ولا تقولوا ثلاثة أي ولد ووالد وزوجة، انتهوا عن مقالتكم وتوبوا خيرا لكم من مقالتكم، إنما الله إله واحد بلا ولد ولا شريك سبحانه إن نزه نفسه أي يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض عبيدا، وكفى بالله وكيلا ربا للخلق وشهيدا على ما قال من خبر عيسى. لن يأنث المسيح أن يكون عبدا لله أن يقر بعبودية الله. نزلت هذه الآية في قولهم إنه عار على صاحبنا ما تقول يا محمد، فأنزل الله إنه ليس بعال أن يكون عيسى عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يقول ولا تأنف الملائكة والمقربون حملة العرش أن يقروا بالعبودية لله. ومن يستنكث أن يأنف عن عبادته عن الإقرار بعبوديته ويستكبر عن الإيمان بالله فسيحشرهم إليه يوم القيامة جميعا الكافر والمؤمن. فأما الذين آمنوا ابن محمد القرآن وعملوا الصالحات الطاعات فيما بينهم وبين ربهم فيوفيهم أي فيوفرهم أجورهم أي ثوابهم في الجنة ويزيدهم من فضله أي كرامته. وأما الذين استنكفوا أي أنفوا أنفوا واستكبروا عن الإيمان بمحمد والقرآن فيعذبهم عذابا أليما أي وجيا ولا يجدون لهم من دون الله أي من عذاب الله وليا أي قريبا ينفعهم ولا نصيرا أي مانعا يمنعهم من عذاب الله. يا أيها الناس أي أهل مكة قد جاءكم برهان من ربكم أي رسول من ربكم محمد صلى الله عليه وسلم أي رسول من ربكم محمد صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليكم إلى نبيكم نورا مبينا أي الحلال والحرام. فأما الذين آمنوا بالله سؤال في الجميع ما مر معنا يا أيها الناس يفسره بياء أهل مكة ما لاحظتم هذا في جميع ما مر. طيب قد يقول قائل لماذا هذا التفسير؟ هذا مثل ما ذكرنا أن تفسير لفظ العام ببعض مفرداته، والقاعدة عند السلف أن الخطاب العام لا بد أن يكون فيه مفردات هم مخاطبون به أولا ويبقى على عمومه ثانيا، فمن لم يفهم هذا سينقد على التفسير، لكن الذي يفهم يدرك أن هذا ليس لا بأس به. نعم. فأما الذين آمنوا بالله وبمحمد والقرآن واعتصموا به تمسكوا بتوحيد الله فسيدخلهم في رحمة منه في جنة وفضل كرامة منه مقدم ومؤخر ويهديهم إليه صراطا مستقيما يثبتهم على طريق مستقيم في الدنيا مقدم ومؤخر. يقول يثبتهم في الدنيا على الإيمان ويدخلهم في الآخرة الجنة. يستفتونك أي يسألونك يا محمد، نزلت هذه الآية في جابر بن عبد الله الأنصاري سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن لي أختا ما لي منها إن ماتت، فقال الله يسألونك يا محمد عن ميراث الكلالة، قل الله يفتيكم أن يبين لكم في الكلالة في ميراث الكلالة والكلالة ما خالف الوالد والوالد. ثم بين فقال إن امرؤ هلك أي مات ليس له ولد أي ولا والد وله أخت من أبيه وأمه أو من أبيه فلها نصف ما ترك للميت من المال وهو يرثها إن ماتت إن لم يكن لها ولد أي ذكر أو أنثى، فإن كانت اثنتين أختين من أب وأم أو أب فلهما الثلثان مما ترك ما ترك الميت من المال، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء ذكرا أو أنثى من أب وأم أو من أب فللذكر مثل حظ أي نصيب الأنثيين، يبين الله لكم أي قسمة المواريث أن تضلوا لكي لا تخطئوا في قسمة المواريث والله بكل شيء من قسمة المواريث وغيرها عليم. قال رحمه الله تعالى سورة المائدة وبسناده عن ابن عباس في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أتموا العقود التي بينكم وبين الله أو بين الناس ويقال أتموا الفرائض التي فرضت عليكم مع القبول يوم الميثاق وفي هذا الكتاب وحلت لكم بهيمة الأنعام ورخصت عليكم صيد البرية مثل بقر الوحش وحمر الوحش والظباء إلا ما يتلى عليكم أي إلا ما حرم عليكم في قوله وبسناده عن ابن عباس. من القائل بسناده عن ابن عباس؟ الذي يظهر لي أن الفيروز عبادي إنما أسند ما يتعلق بمعاني الحروف، ثم جاء أحد النساخ قالوا بإسناده عن ابن عباس واضح، يعني هو ما يمكن يقول بإسناده عن ابن عباس يقصد نفسه، فهذا واضح أنه من النساخ. المفروض أنه ما يكتبون شيء، يكتبون هكذا بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى الذين أمنوا فأتموا، هذا ما هو عن ابن عباس، هذا كلام الفيروز عبادي، فهذا خطأ واضح من النساخ أو من كان السبب غفر الله له. نعم. إلا ما يتلى عليكم أي إلا ما حرم عليكم في هذه السورة غير محل الصيد غير مستحل الصيد وأنتم حرم أو في الحرم إن الله يحكم ما يريد يقول يحل ويحرم ما يريد في الحل والحرم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تستحلوا ترك المناسك كلها ولا الشهر الحرام يقول ولا الغارة في الشهر الحرام ولا الهدي ويقول ولا أخذ الهدي الذي يهدى إلى البيت ولا القلائد يقول ولا أخذ القلائد التي تقلد بمجيء الشهر الحرام ولا آمن البيت الحرام يقول ولا الغارة على المتوجهين إلى بيت الله الحرام وهم حجاج اليمامة قوم بكر بن وائل المشرك وتجار شريح بن ضبيعة المشرك يبتغون فضلا يطلبون رزقا من ربهم بالتجارة ورضوان من ربهم بالحج ويقال يبتغون يطلبون فضلا رزقا بالتجارة ورضوان من ربهم مقدما ومؤخر. وإذا أحللتم خرجتم من الحرم بعد أيام تشريق فاصطادوا صيد البرية إن شئتم ولا يجرمنكم ولا يحملنكم شنآن قوم أي بغض أهل مكة أن صدوكم بأن صرفوكم عن المسجد الحرام يا عام الحديبية أن تعتدوا تظلموا على حجاج قوم بكر بن وائل وتعاونوا على البر على الطاعة والتقوى ترك المعاصي، ولا تعاونوا على الإثم على المعصية والعدوان إلى الاعتداء والظلم على حجاج بكر بن وائل، واتقوا الله يخشوا الله فيما أمركم ونهاكم، إن الله شديد العقاب إذا عاقب لمن ترك ما أمر به ثم بين ما حرم عليهم فقال حرمت عليكم الميتة، ويقول حرمت عليكم أكل الميتة التي أمر بذبحها، والدم أي دم المسفوح، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، يقول وما ذبح بغير اسم الله متعمدا، والمنخنقة وهي التي اختنقت بالحبل حتى الموت، والموقودة وهي التي تضرب بالخشب حتى تموت، والمتردية وهي التي تتردى من جبل أو من بئر فتموت، والنطيحة وهي التي نطحت صاحبتها فتموت، وما أكل السبع وهي فريسته إلا ما ذكيتم إلا ما أدركتم وفيه الروح فذبحتم، وما ذبح على النصب الصنم، وأن تستقسموا بالأزلام وهي القداح التي كانوا يقتسمون بها السهام الناقصة، ويقال حرم عليكم الاشتغال بالأزلام وهي القداح التي كانت مكتوبة على جانب أمرني ربي على جانب أمرني ربي وعلى جانب آخر نهاني ربي يعملون بها في أمورهم، فنهاهم الله عن ذلك، ذلكم الذي ذكرت لكم من المعاصي والحرام فسق، استعماله فسق واستحلاله كفر. اليوم يوم الحج الأكبر حجة الوداع، يئس الذين كفروا أي كفار مكة من دينكم من رجوع دينكم إلى دينهم بعدما تركتم دينهم وشرائع دينهم، فلا تخشون في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومخالفتهم، وخشوني في ترك اتباع محمد ودينه وموافقتهم. اليوم أي يوم الحج أكملت لكم دينكم، بينت لكم شرائع دينكم من الحلال والحرام والأمر والنهي، وأتممت عليكم نعمتي أي منتي ألا يجتمع معكم بعد هذا اليوم مشركم بعرفات ومنى والطواف والسعي بين الصفا والمروة، ورضيت لكم واخترت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر أجهد إلى أكل الميتة عند الضرورة في مخمصة في مجاعة غير متجانف للإثم أي غير متعمد للمعصية، ويقال غير متعمد من الأكل بغير ضرورة، فإن الله غفور إن أكل شبعا رحيم حين رخص عليه أكل الميتة عند الضرورة قوتا ويكره شبعا. يسألونك أي يا محمد يعني بذلك زيد بن مهلهل الطائي وعدي بن حاتم وكان صيادين، ماذا أحل لهم من الصيد؟ قل أحل لكم الطيبات أي المذبوحات من الحلال، وما علمتم من الجوارح من الكواسب مكلبين معلمين، وإن قرأت بخفض اللام فهم أصحاب الكلاب. نعم يعني مكلبين ومكلبين، وما علمتم من الجوارح مكلبين يعني معلمين اسم مفعول، أما مكلبين أي الذين عندهم الكلاب. نعم تعلمونهن أي تؤدبونهن إذا أكلنا الصيد حتى لا يأكلن مما علمكم الله كما أدبكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم لكم الكلاب المعلمة، واذكروا اسم الله عليه على ذبح الصيد، ويقال على أصحاب الكلب عليه، واتقوا الله يخشوا الله في أكل الميت، إن الله سريع الحساب أي شديد العقاب، ويقال إذا حاسب فحسابه سريع. اليوم يوم الحج أكملت، اليوم أي يوم الحج أحل لكم الطيبات وهي مذبوحات من الحلال، وطعام الذين إذا بايعوا الذين أوتوا الكتاب أعطوا الكتاب حل لكم ما كان حلالا لكم حلالا لهم. نعم ما كان حلال اعتبار حذف خبر كان. نعم. ما كان حلال لكم حلالا لهم. أيه. وطعامكم أي ذبائحكم حل لهم أي حلال لهم، تأكل اليهود وتأكل النصارى ذبيحة المسلمين، والمحصنات أي تزويج الحرائر العفائف من المؤمنات حل لكم وحلال لكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يقول تزويج الحرائر العفائف من أهل الكتاب حلال لكم، إذا أتيتموهن بينتم لهن أجورهن أي مهورهن فوق مهر بغي محصنين، كونوا معهن متزوجين غير مسافحين غير معلنين بالزنا ولا متخذي أخدان يقول، ولا يكون لها خليل يزني بها بالسر. ثم نزلت في نساء أهل مكة فتخرم على نساء المؤمنين فقال ومن يكفر بالإيمان بالتوحيد فقد حبط عمله في الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين من المغبونين بذهاب الجنة ودخول النار. يعني قوله فحل لكم، فذكر المحصنات الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني الحرائر لا بد أن تكون حرة عفيفة، فإن كانت الكتابية غير حرة أو غير عفيفة ما جاز الزواج منها. وقوله غير مسافحين تحريم للزنا العلني، وقوله متخذي أخدان تحريم للزنا بالسر. نعم. وفيه دلالة في قوله ولا متخذي أخدان، فيه دلالة على ما جاء من قول بعض أهل العلم من النهي من الزواج السر الذي ليس فيه إعلان. نعم. ولا متخذي أخدان يقول ولا يكون لها خير يزني بها في السر. ثم نزلت في نساء أهل مكة فتخرم عن نساء المؤمنين فقال ومن يكفر بالإيمان أي بالتوحيد فقد حبط عمله في الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين من المغبونين بذهاب الجنة ودخول النار. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير وضوء تعلمكم كيف تصنعون. فقال: فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم كيف شئتم وارجلكم فوق الخفين الى الكعبين وان قرات بنصب اللام يرجع الى الغسل. نعم في قراءه ارجلكم يعني صار اغسلوها وارجلكم امسحوها. نعم وإن كنتم جنبا فاطهروا بالماء أي فاغسلوا بالماء وإن كنتم مرضى من الجزرية والجراحة نزلت في عبد الرحمن بن عوف أو على أساسين أو جاء أحد منكم من الغائط أو تغوطتم أو بلتم أو لامستم أي جمعتم النساء فلم تجدوا ماء فأي فلم تقدروا على الماء فتيمموا صحيحا طيبا فتعمدوا إلى تراب نظيف فامسحوا بوجوهكم بالضربة الأولى وأيديكم بالضربة الثانية منه من التراب ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج من ضيق ولكن يريد ليطهركم بالتيمم من الأحداث والجنابة ولكي يتم نعمته عليكم بالتيمم والرخصة لعلكم تشكرون لكي تشكروا نعمته ورخصته. واذكروا نعمة الله احفظوا منة الله عليكم بالإيمان وميثاقه أي عهده الذي واثقكم به أي أمركم به يوم الميثاق إذ قلتم سمعنا قولك يا ربنا وأطعنا أمرك واتقوا الله يخشوا الله فيما أمركم ونهاكم إن الله عليم بذات الصدور أي بما في القلوب من الوفاء والنقب. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين أي قوائين لله شهداء بالقسط أي بالعدل ولا يجرمنكم لا يحملنكم شنآن قوم أن يبغضوا شريح بن شرحبيل على ألا تعدلوا بين حجاج قوم بكر بن وائل اعدلوا بينهم هو أقرب للتقوى والعدل أقرب للمتقين إلى التقوى واتقوا الله يخشوا الله في العدل والجور إن الله خبير بما تعملون أي من العدل والجور. وعد الله الذين آمنوا بمحمد القرآن وعملوا الصالحات الطاعات فيما بينهم وبين ربهم لهم مغفرة لذنوبهم في الدنيا وأجر عظيم يعني ثواب وافر في الجنة. والذين كفروا بالله وكذبوا بآياتنا بمحمد القرآن أولئك أصحاب الجحيم أي أهل النار. يا أيها الذين آمنوا يعني محمد وأصحابه اذكروا نعمة الله عليكم احفظوا منة الله عليكم بدفع بأس العدو عنكم إذ هم قوم أراد قوم يعني بني قريظة أن يبسطوا إليكم أيديهم بالقتل فكف فمنع أيديهم عنكم بالقتل واتقوا الله يخشوا الله فيما أمركم وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي على المؤمنين أن يتوكل على الله وقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أي قرار بني إسرائيل في التوراة في محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يعبدوا إلا الله ولا يشركوا به شيئا وبعثنا منهم 12 نقيبا أي رسولا يقال ملكا لكل سبط ملك. وقال الله لهؤلاء الملوك إني معكم أي معينكم إن قمتم الصلاة أي أتممتم الصلاة التي فرضت عليكم وآتيتم الزكاة أي أعطيتم زكاة أموالكم وآمنتم أي قرتم وصدقتم برسل الذين يجيئون إليكم وعذرتموهم أي أنتم ونصرتموهم بالسيف على الأعداء وقرضتم الله قرضا حسنا يصادقا من قلوبكم وكفرن عنكم سيئاتكم أي لو محصن عليكم ذنوبكم دون الكبائر ولو دخلنكم جنات أي بساتين تجري من تحتها أي تطرد من تحت شجرها ومساكنها الأنهار وأنهار الماء واللبن والخمر والعسل فمن كفر بعد ذلك بعد أخذ الميثاق والإقرار به منكم فقد ظل سواء السبيل فقد ترك قصد طريق الهدى وكفروا إلا 5 منهم فبين عقوبة الذين كفروا فقال يعني الظاهر أحسن أنك تقرأها تجري من تحتها تطرد من تحتها نعم. من باب الاضطراد نعم. وهو الجري على نسق واحد نعم. نعم فبما نقضين ولا دخلنكم لا ما في داعي تكرم طيب. فبما نقضهم يقول بنقضهم يعني الملوك ميثاقهم لعناهم وعدلناهم بالجزية وجعلنا قلوبهم قاسية يابسة بلا نور يحرفون الكلمة عن مواضعه يغيرون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وبيان الرجم بعد بيانه بعد في التوراة ونسوا حظا يتركوا بعض مما ذكروا به أي أمروا به بالتوراة من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وإظهار صفته ونعته ثم ذكر خيانتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ولا تزالوا يا محمد تطلع على خائنة أي تعلم خائنة ومعصية منه أي تعلم خائنة ومعصية منهم يعني من بني قريظة إلا قليلا منهم أي عبد الله بن سلام وأصحابه فاعف عنهم ولا تعاقبهم واصفح يترك إن الله يحب المحسنين إلى الناس. ومن الذين قالوا إنا نصارى يعني نصارى جران أخذنا ميثاقهم في الإنجيل باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وبيان صفته وأن لا يعبدوا إلا الله ولا يشركوا به شيئا فنسوا حظا أي فتركوا بعض ما ذكروا به أي أمروا به فأغرينا أي ألقينا بينهم بين اليهود والنصارى ويقال بين النصارى أهل نجران النسطورية والمالية العقوبية والمرقوسية والملكانية العداوة بالقسط والهلاك والبغضاء في القلب إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله أي يخبرهم الله بما كانوا يصنعون من المخالفة والخيانة والكتمان والعداوة والبغضاء. يعني إلى اليوم طوائف النصارى كل طائفة تكفر الأخرى فالأرسل ذكر مثلا يكفرون البروتستان والبروتستان يكفرون الكاثوليك وهكذا. نعم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب من صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعتيه ورجمه وبذلك ويعفو عن كثير أتركوا كثيرا فلا يبين لكم قد جاءكم يا الله نور أي رسول يعني محمدا وكتاب مبين بالحلال والحرام يهدي به يعني بمحمد القرآن يهدي به أي محمد القرآن الله ومن يتبع رضوانه أي توحيده سبل السلام إجل الإسلام والسلام هو الله ويخرجهم من الظلمات إلى النور من الكفر إلى الإيمان بإذنه بأمره ويقال بتوفيقه وكرامته ويهديهم من صراط مستقيم يثبتهم على ذلك الدين بعد الإجابة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وهي مقالة ما يعقوبية قل لهم يا محمد والنصارى فمن يملك من الله يقدر أن يمنع من عذاب الله شيئا إن أراد أن يهلك أن يعذب المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا أي جميع من عبدها ولله ميراث ولله ملك السماوات والأرض أي خزائن السماوات والأرض وما بينهما من الخلق والعجائب يخلق ما يشاء كما يشاء بأب أو بغير أب والله على كل شيء من خلق الخلق والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه قدير. وقالت اليهود يعني يهود أهل المدينة والنصارى نصارى أهل نجران نحن أبناء الله أي أبناء أنبياء الله وأحباؤه على دينه ويقال نحن على دين الله كأبنائه وأحبائه ويقال نحن على الله كأبنائه ونحن على دينه ويا محمد اليهودي فلم يعذبكم بذنوبكم بعبادتكم العزة 40 يوما إن كنتم عليه كأبنائه هل رأيتم أبا يعذب ابنه بالنار بل أنتم بشر أي خلق وعبيد ممن أي كمن خلق يغفر لمن يشاء لمن تاب من يهودية ونصرانية ويعد من يشاء من مات على يهودية ونصرانية ولله ملك خزائن السماوات والأرض وما بينهم من الخلق والعجائب وإليه المصير أي المرجع المصير من آمن ومن لم يؤمن. يا أهل الكتاب يا أهل التوراة والإنجيل قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم ما أمرتم به وما نهيتم عنه على فترة من الرسل على انقطاع من الرسل أن تقولوا لكي لا تقولوا يوم القيامة ما جاءنا من بشير من الجنة ولا نذير من النار فقد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم بشير بالجنة ونذير من النار والله على كل شيء من إرسال الرسل والثواب لمن أجاب الرسل والعقاب لمن لم يجب الرسل قدير وقدير وقد قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم أي منة الله عليكم إذ جعل فيكم أي منكم أنبياء وجعلكم ملوكا بعدما كنتم مماليك فرعون وآتاكم ويعطاكم ما لم يؤت أحد من العالمين أي عالمي زمانكم في التيه من المن والسلوى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة وهي دمشق وفلسطين وبعض الأردن والمطهرة التي كتب الله لكم وهب الله لكم وجعلها ميراثا لأبيكم إبراهيم ولا ترتدوا على أدباركم إلى ترجعوا إلى خلفكم فتنقلبوا خاسرين فترجعوا مغبونين بالعقوبة بأخذ الله المن والسلوى منكم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين أي قتالين وإنا لن ندخلها أي أرض الجبارين حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون فيها. قال رجلان من الذين يخافون 12 رجل خافوا من الجبارين أنعم الله عليهم بيقين الخطرات وهما يوشع بن نون وكالب بن يوحنا ودخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون عليهم وعلى الله فتوكلوا بالنصرة إذ كنتم مؤمنين. وقالوا رجلان من الذين يخافون موسى خافوا من موسى وهما من الجبارين أنعم الله عليهما بالتوحيد الآية. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أي أرض الجبارين أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك أي سيدك هارون فقاتلا فإن ربكما يعينكما كما أعانكما على فرعون وقومه إن هاهنا قاعدون أي منتظرون. قال ربي قال موسى يا ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي يقول لا أقدر إلا على نفسي وأخي هارون فافرق بيننا أي فقد بيننا وبين القوم الفاسقين أي العاصين. قال الله يا موسى إنها محرمة عليهم أي الدخول فيها بعدما سميتهم فاسقين 40 سنة يتيمون في الأرض يتحارون في أرض التيه وهي 7 فراسخ لا يقدرون أن يخرجوا ولا يهتدون سبيلا فلا تأسني فلا تحزن على القوم الفاسقين. واتلوا عليهم اقرأ عليهم يا محمد نبأ أي خبر ابني آدم بالحق بالقرآن إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما من هابيل ولم يتقبل من آخر من قابيل قال قابيل لهابيل لا أقتلنك أيها هابيل قال لما قال لأن الله تقبل قربانك ولم يتقبل قرباني قال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين من الصادقين من القلوب والفعل الزاكية القلوب ولم تكن ذات القلب لئن بسطت أي مددت إلي يدك لتقتلني ظلما ما أنا بباسط أي بماد يدي إليك لأقتلك ظلما إني أخاف الله رب العالمين بقتلك ظلما إني أريد أن تبوء بإثمي أن تؤخذ بإثمي وإثمك أي ذنبك الذي لقبل دمي فتكون من أصحاب النار فتصير من أهل النار وذلك جزاء الظالمين النار جزاء المعتدين بالظلم. فتابعت له نفسه قتل أخيه على قتل أخيه فقتله فصار من الخاسرين فصار من المغبونين بالعقوبة. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يسير من الأرض ليواري غراب ميتا ليري قابيل كيف يواري يغطي سوات أخيه عورة أخيه في التراب. قال يا ويلتا أعجزت أي أضعفت عن الحيلة أن أكون مثل هذا الغراب في الحيلة فواري أي فغطي سوات أخيه عورة أخيه في التراب. فأصبح من النادمين أي فصار نادما على ما لم يواري عورة أخيه ولم يكن نادما على قتله من أجل ذلك أي من أجل قتل قابل هابيل ظلما كتبنا على بني إسرائيل أو وجبنا على بني إسرائيل في التوراة أنه من قتل نفسا بغير نفس قتل نفسا متعمدا أو فساد أي شرك في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا يقول وجبت عليه النار بقتل نفس واحدة ظلما كما لو قتل الناس جميعا ومن أحياها أي كف عن قتلها فكأنما أحيا الناس جميعا يقول وجبت له الجنة بعفو نفس واحدة كما لو عفى الناس جميعا ولقد جاءتهم يعني هنا فائدة لطيفة فأصبح من النادمين وقد جاء في الحديث أن الندم توبة فلماذا قابل إذا يكون عاصيا الجواب أصبح من النادمين أنه لم يدفن جثة أخيه حتى لا يعثر عليه أبيه لأن أباه لما عثر عليه علم أنه قتل نعم ولقد جاءتهم يعني إلى بني إسرائيل رسلنا بالبينات بالأمر والنهي والعلامات ثم إن كثير منهم بني إسرائيل بعد ذلك بعد الرسل في الأرض لمسرفون إلى مشركون ثم نزلت في قومه هلال بن عويمر لأنهم قتلوا قوم بني كلالة أرادوا الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلموا فقتلوهم وأخذوا ما كان معهم من السلب فبين الله عقوبتهم يعني قوم هلال وكانوا مشركين فقال إنما جزاء المكافأة الذين يحاربون الله ورسوله يكفرون بالله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يعملون في الأرض بالمعاصي وهو القتل وأخذ المال ظلما أي يقتلوا ويقولوا جزاء من قتل ولم يأخذ المال القتل أو يصلبوا يقول جزاء من قتل وأخذ المال ظلم من الصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أي اليد اليمنى والرجل اليسرى يقول جزاء من أخذ المال ولم يقتل قطع اليد والرجل أو ينفوا من الأرض أو يحبسوا في السجن حتى يبدو صلاحهم وتظهر توبتهم يقول جزاء من يخوف الناس على الطريق ولم يأخذ المال ولم يقتل السجن ذلك أي الذي ذكرت لهم خزي أي عذاب في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم أي شديد أشد ما يكون في الدنيا من لم يتب ثم بين عفوه لمن تاب فقال إلا الذين تابوا من الكفر والشرك من قبل أن تقدروا عليهم بالأخذ فاعلموا أن الله غفور متجاوز رحيم لمن تاب يا أيها الذين آمنوا بمحمد القرآن اتقوا الله فيما أمركم وابتغوا إليه الوسيلة أي الدرجة الرفيعة ويقال اطلبوا إليه القرب في الدرجات بالأعمال الصالحة وجاهدوا في سبيله بطاعته لعلكم تفلحون أي كي تنجوا من السخط والعذاب وتأمنوا إن الذين كفروا أي بمحمد والقرآن لو أن لهم ما في الأرض من الأموال جميعا ومثله معه ويضعفه معه ليفتدوا به ليفادوا به أنفسهم من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم الفداء ولهم عذاب أليم أي وجيع يريدون أن يخرجوا من النار بتحويل حال إلى حال وما هم بخارجين منها أي من النار ولهم عذاب مقيم أي دائم لا ينقطع والسارق من الرجال يعني طعمة والسارقة من النساء فاقطعوا أيديهما أي أيمانهما جزاء بما كسبا عقوبة بما سرقا نكالا من الله أي شيئا من الله لهم والله عزيز بالنقوة من السارق حكيم حكم عليه بالقطع فمن تاب من بعد ظلمه أي سرقته وقطعه وأصلح فيما بينه وبين ربه بالتوبة فإن الله يتوب عليه يتجاوز عنه إن الله غفور متجاوز رحيم لمن تاب ألم تعلم أي ألم تخبر يا محمد في القرآن إن الله له ملك خزائن السماوات والأرض يعذب من يشاء ومن كان أهل لذلك ويغفر من يشاء ومن كان أهل لذلك والله على كل شيء من الغفران وغيره قدير يا أيها الرسول أي محمد لا يحزنك الذين يسارعون أي يبادرون في الكفر في الولاية مع الكفار في الدنيا والآخرة من الذين قالوا آمنا بأفواههم بألسنتهم قالوا صدقنا ولم نؤمن أي لم تصدق قلوبهم قلوب المنافقين يعني عبد الله بن أبي وأصحابه من الذين هادوا يعني يهود بني قريظة كعبا وأصحابه سماعون الكذب سماعون أي قول الزور لقوم آخرين لأهل خيبر لم يأتوك يعني أهل خيبر فيما حدث فيهم ولكن سأل عنهم بنو قريظة يحرفون الكلمة أي يغيرون صفة محمد ونعته والردم على المحصن والمحصنات إذا زانا يعني من بعد مواضعهم بعد بيانه في التوراة يقولون يعني الرؤساء والسفلة التي ويقال المنافقون عبد الله بن أبي وأصحابه إن أوتيتم هذا أي إن أمركم محمد صلى الله عليه وسلم بالجد فخذوه أي فاقبلوا منه واعملوا به وإن لم تؤتوه أي إن لم يأمركم بالجد محمد وأمركم بردم فاحذروا يعني إن لم يكن يوافقكم على ما تطلبون ويأمركم غيره فاحذروا ولا تقبلوا منه قال الله عز وجل لا. الأحسن هو إذا ذكر يعني تذكر إذا ما ذكر يعني لا تذكر لأن إذا ذكرت يعني راح يتغير الإعراب والعبارات تكون غير مركبة قال الله تعالى قال الله عز وجل ومن يريد فتنته يعني كفره وشركه ويقال ومن يريد الله قال الله عز وجل ومن يرد الله فتنته يعني كفره وشركه ويقال فضيحته ويقال اختباره فلن تملك لهم من الله من عذاب الله شيئا أولئك يعني اليهود والمنافقين الذين لم يرد الله يطهر قلوبهم من المكر والخيانة والإصرار على الكفر لهم في الدنيا خزي عذاب بالقتل ولهم في الآخرة عذاب عظيم أعظم ما يكون لهم في الدنيا أعظم مما أعظم مما يكون لهم في الدنيا. سماعون يقوالون للكذب أكلون للسحت الرشوة والحرام بتغيير حكم الله. فإن جاءوك يا محمد يعني بني قريظة والنضير ويقال أهل خيبر فاحكم بينهم بين بني قريظة والنضير بالرجم ويقال بين أهل خيبر أو أعرض عنهم أنت بالخيار. وإن تعرض عنهم ولا تحكم بينهم فلن يضروك ولا ينقصوك شيئا. وإن حكمت فاحكم بينهم بين بني قريظة والنضير ويقال بين أهل خيبر بالقسط بالرجم. إن الله يحب المقسطين العادلين بكتاب الله العاملين بالرجم. وكيف يحكمونك على وجه التعجب في الرجم وعنده التوراة فيها في التوراة حكم الله يعني الرجم. ثم يتولون مما لذلك من بعد البيان في التوراة والقرآن وما أولئك بالمؤمنين بالتوراة. إن أنزلنا التوراة على موسى فيها في التوراة هدى من الضلالة ونور بيان الرجم. يحكم بها بالتوراة النبيون الذين أسلموا والذين كانوا مسلمين من لدن موسى إلى عيسى وبينهما ألف نبي بين الذين أسلموا الذين هادوا الآباء الذين هادوا وربانيون يقولوا وكان يحكم بها الربانيون والعلماء وأصحاب الصوامع ودون الأنبياء والأحبار وإسار العلماء مما استحفظوا من كتاب الله ما عملوا ودعوا من كتاب الله وكانوا عليه على الرجم شهداء. فلا تخشون الناس في إظهار صفة محمد ونعته والرجم واخشوني في كتمانها ولا تشتروا بآياتي بكتمان صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته وآيات الرجم ثمنا قليلا عرضا يسر من المأكلة. ومن لم يحكم بما أنزل الله يقول ومن لم يبين ما بين الله في التوراة من صفة محمد وعتيه وآية الرجم فأولئك هم الكافرون بالله والرسول والكتاب. وكتبنا عليهم أي فرضنا عليهم أي فرضنا على بني إسرائيل فيها في التوراة أن النفس بالنفس عمدا وفاء عمدا وفاء والعين بالعين عمدا وفاء والأنف بالأنف عمدا وفاء والأذن بالأذن عمدا وفاء والسن بالسن عمدا وفاء وجراحة قصاص حكومة عدل. ومن تصدق به بجراحة على الجارح فهو كفارة له للجريح ويقال للجارح. ومن لم يحكم بما أنزل الله يقول ومن لم يبين ما بين الله في القرآن ولم يعمل فأولئك هم الظالمون الضارون لأنفسهم بالعقوبة. وقد فإذا أتبعنا وأردفنا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدق الموافق لما بين يديه من التوراة بالتوحيد وبعض الشرايع وآتيناه وأعطاناه الإنجيل فيه بالإنجيل هدى من الضلالة ونور في بيان الرجم مصدقا موافقا لما بين يديه من التوراة بالتوحيد والرجم وهدى من الضلالة وموعظة من أهل المتقين الكفر والشرك والفواحش. وليحكم أهل الإنجيل ولكي يبين أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه بما بين الله في الإنجيل من صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته والرجم. ومن لم يحكم بما أنزل الله يقول ومن لم يبين ما بين الله في الإنجيل فأولئك هم الفاسقون هم العاصون الكافرون. وأنزلنا إليك كتاب جبريل بالكتاب يعني القرآن بالحق لبيان الحق والباطل مصدقا موافقا بالتوحيد ورب إسرائيل لما بين يديه لما قبله من الكتاب يعني الكتب ومهيما عليه شهيدا على الكتب كلها. ويقال على الرجم ويقال أمين على الكتب فاحكم بينهم بين بني قريظة والنضير وأهل خيبر بما أنزل الله بما بين الله لك في القرآن ولا تتبع أهواءهم في الجدل وترك الرجم عما جاءك من الحق بعدما جاءك من البيان. لكل جعلنا منكم شرعة لكل نبي منكم بينا له شرعة ومنهاجا فرائض ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة لجمعكم على شريعة واحدة ولكن ليبلوكم ويختبركم فيما آتاكم ويعطاكم من الكتاب والسنن والفرائض فيقول أنا فرضت عليكم ولا يدخل في قلوبكم شيء من التوهم فاستبقوا الخيرات فسابقوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمم في السنن والفرائض والصالحات. ويقال بادروا بالطاعة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الله مرجعكم جميع الأمم فينبئكم فيخبركم بما كنتم فيه في الدين والشرائع تختلفون أي تخالفون. وأن يحكموا حكم بينهم بين بني قريظة والنضير وأهل خيبر بما أنزل الله بما بين الله في القرآن ولا تتبع أهواءهم بالجلد وترك الرجم واحذرهم ولا تأمنهم أن يفتنوك لكي لا يصرفوك عن بعض ما أنزل الله إليك في القرآن من الرجم فإن تولوا عن الرجم وعما حكمت بينهم من القصاص فاحكم فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم أن يعذبهم ببعض ذنوبهم بكل ذنوبهم وإن كثيرا من الناس من أهل الكتاب لفاسق ولا يلاقضون كافرون. أفحكم الجاهلية يبغون أفحكمهم في الجاهلية يطلبون عندك في القرآن يا محمد ومن أحسن من الله حكما قضاء لقوم يوقنون يصدقون بالقرآن. يا أيها الذين آمنوا بمحمد القرآن لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء في العون والنصرة بعضهم أولياء بعض يقول بعضهم على دين بعض في السر والعلانية وولي بعض ومن يتولهم في العون والنصرة منكم يا معشر المؤمنين فإنهم منهم في الولاية وليس في أمانة الله وحفظه إن الله لا يهدي أي لا يرشد إلى دينه وحجته القوم الظالمين اليهود والنصارى. فترى يا محمد الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق يعني عبد الله وبين أصحابه يسرعون فيهم وبدلون فيهم في ولايتهم ويقولون يقول بعضهم لبعض نخشى أن تصيبنا دائرة شدة فلذلك نتخذ أولياء فعسى الله وعسى من الله واجب أن يأتي بالفتح فتح مكة والنصرة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو أمر من عنده أو عذاب على بني قريظة والنضير بالقتل والإجلاء من عنده فيصبحوا فيصيروا يعني المنافقين على ما أسروا في أنفسهم من ولاية اليهود نادمين بعدما استوضحوا. ويقول الذين آمنوا أي المخلصون للمنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه أهؤلاء يعني المنافقين الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم شدة إيمانهم إذا حلف رجل بالله فقد جهد يمينه إنهم يعني المنافقين معكم مع المخلصين على دينكم في السر حبطت أعمالهم بطلت حسناتهم في الدنيا فأصبحوا خاسرين فصاروا مغبونين بالعقوبة. يا أيها الذين آمنوا أسد وغطفان وأناس من كندة ومرار من يرتد منكم عن دينه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يأتي يجيء الله بقوم يعني أهل اليمن يحبهم الله ويحبونه أي يحبون الله أذلة أي رحيمة مشفقة على المؤمنين مع المؤمنين عزة أشدة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يعاطفين بطاعة الله ولا يخافون لومة لائم ذلك الذي يكأس من الحب والأمر وغير ذلك فضل الله من الله تعالى يؤتيه يعطيه من يشاء من كان أهل لذلك والله واسع جواد بعطيته عليم لمن يعطي ثم نزلت في عبد الله بن سلام واصحابه أسد وأسيد أو ثعلبة بن قيس وغيرهم بعدما جفاهم اليهود فقال إنما وليكم الله ويحفظكم وناصركم ومؤنسكم الله ورسوله والذين آمنوا أبو بكر وأصحابه الذين يقيمون الصلوات الخمس ويؤتون الزكاة يعطون زكاة أموالهم وهم راكعون يصلون الصلوات الخمس في الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أحسن تفسير كلمة وهم راكعون حال من يقيمون الصلاة أي يقيمون الصلاة في الجماعة. وأما ما روي أنهم راكعون نزلت في علي رضي الله عنه فهذا لا يصح. نعم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا وأبا بكر وأصحابه في العون والنصرة فإن حزب الله جند الله هم الغالبون على أعدائهم يعني محمد وأصحابه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا سخرية ولعبا ضحكة وباطلة من الذين أوتوا أن يعطوا الكتاب من قبلكم يعني يهود والنصارى والكفار وسائر الكفار أولياء في العون والنصرة واتقوا الله واخشوا الله في ولايتهم إذا كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة بالأذان والإقامة اتخذوها هزوا لسخرية ولعبا ضحكة وباطلة ذلك الاستهزاء بأنهم قوم لا يعقلون أمر الله ولا يعلمون توحيد الله ولا دين الله نزلت هذه الآية في رجل من اليهود كان يسخر بأذان بلال فأحرقه الله بالنار ويا محمد اليهود يا أهل الكتاب هل تنقمون منا هل تطعنون تطعنون علينا وتعيبوننا إلا أن آمنا بالله إلا لقبل إيماننا بالله وحده لا شريك له وما أنزل إلينا يعني القرآن وما أنزل من قبله وما أنزل من قبل محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن من جملة الكتب والرسل وأن أكثركم كلكم فاسقون أي كافرون ثم نزل في مقالتهم وما نعلم أهل دين من الأجيال أقل حظا من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال الله ويا محمد اليهود هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلكم مما قلتم لمحمد وأصحابه مثوبة عند الله من له عقوبة عند الله من لعنه الله وعذبه الله بالجزية وغضب عليه يسخط عليه وجعل منهم القردة في زمن داود النبي صلى الله عليه وسلم والخنازير في زمن عيسى بعد أكلهم من المائدة وعبد الطاغوت للكهان والشياطين وانقرأت وعبد الطاغوت بضم الباء ويقول وجعلهم عباد الشيطان والأصنام والكهان يعني فيه قراءة وعبد الطاغوت أي صيرهم وعبد الطاغوت يعني عبد الطاغوت هم عباد الطاغوت. نعم. أولئك شر مكانا صنيعا في الدنيا ومنزلا في الآخرة وأضلوا عن سواء السبيل عن قصد طريق الهدى وإذا جاءوكم يعني سفلة اليهود ويقالوا منافقون قالوا آمنا بك وبصفتك ونعتك إنه في كتابنا وقد دخلوا بالكفر بكفر السر وهم قد خرجوا به بكفر السر والله أعلم بما كانوا يكتمون من الكفر وترى كثيرا منهم يا محمد يعني من اليهود يسارعون في الإثم وبادرون في المعصية والشرك والعدوان الظلم والاعتداء على الناس وأكلهم السحت أي الرشوة الحرام وفي تغيير الحكم لبيس ما كانوا يعملون من المعصية والاعتداء لولا ينهاهم هل لا ينهاهم الربانيون أصحاب الصوامع والأحبار والعلماء عن قولهم الإثم أي الشرك وأكلهم السحت الرشوة والحرام لبيس ما كانوا يصنعون في تركهم ذلك وقالت اليهود يعني في انحاص بن عزورا اليهودي يد الله وقالت اليهود يد الله مغلولة محبوسة عن البسط غلت أيديهم أي أمسكت أيديهم عن الخير والنفقة في الخير ولعنوا بما قالوا عذبوا بالجزية بما قالوا بل يداهم مبسوطتان مفتوحتان على البر والفاجر ينفق ويعطي كيف يشاء إن شاء وسع وإن شاء قتر ويجدن كثيرا منهم والله ليجدن كثيرا منهم كفارهم ما أنزل إليك بما أنزل إليك من ربك يعني القرآن طغيانا تبادلا وكفرا ثباتا على الكفر وألقينا أشلينا وغينا بينهم بين اليهود والنصارى العداوة في القتل والهلاك والبغضاء في القلب إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب كلما اجتمعوا على قتل محمد تمردا أطفأها الله ويفرق الله جمعهم وخالف كريماتهم ويسعون في الأرض فسادا يمشون في الأرض بالفساد بتعويق الناس عن محمد والدعوة إلى غير الله والله لا يحب المفسدين اليهود ودينهم ولو أن أهل الكتاب اليهود والنصارى آمنوا بمحمد والقرآن واتقوا تابوا من اليهودية والنصرانية لكفرنا عنهم سيئاتهم ذنوبهم في اليهودية والنصرانية ولدخلناهم جنات النعيم في الآخرة ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل أقروا بما في التوراة والإنجيل وبينوا ذلك يعني صفة محمد ونعته وما أنزل إليهم من ربهم وبينوا وبين لهم ربهم في التوراة والإنجيل ويقال وقروا بجملة الكتب والرسل من ربهم لكنوا من فوقهم بالمطر ومن تحت أرجلهم من النبات والثمار منهم من أهل الكتاب أمة مقتصدة جماعة عادلة مستقيمة يعني عبد الله بن سلام وأصحابه وبحير الراهب وأصحابه ونجاشي وأصحابه وسلمان الفارسي وأصحابه كثير منهم ساء ما يعملون بئس ما يصنعون من كتمان صفة محمد ونعتيه منهم كعب بن أشرف وكعب بن أسد ومالك بن الصيف وسعيد بن عمر وأبو يات وحيي بن أخطب يا أيها الرسول يعني محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليك من ربك من سب آلهتهم وعيب دينهم والقتال معهم والدعوة إلى الإسلام وإن لم تفعل ما أمرت فما بلغت رسالته كما ينبغي والله يعصمك من الناس من اليهود وغيرهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين لا يرشد إلى دينه من لم يكن أهل دينه قل يا محمد يا أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى لستم على شيء من دين الله حتى تقيموا التوراة والإنجيل حتى تقروا بباب التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم من في الكتب والرسل وليجدن كثيرا منهم كفارهم ما أنزل إليك من ربك يعني القرآن طغيانا أي تماديا وكفرا ثباتا على الكفر فلا تأس على القوم الكافرين فلا تحزن على هلاكهم في الكفر إن لم يؤمنوا إن الذين آمنوا بموسى وبجملة الأنبياء والكتاب وماتوا على ذلك فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين هادوا يتهودوا والصابئون يعني قوم من نصارى هم ألين قول من نصارى والنصارى أهل نجران وغيرهم من آمن يعني من اليهود والصابئين والنصارى بالله واليوم الآخر بالبعث بعد الموت وتاب اليهودي من اليهودية والصابئ من الصابئة والنصراني من النصرانية وعمل صالحا خالصا فيما بينه وبين ربه فلا خوف عليهم فيما يستقبلهم من عذاب ولهم يحزنون على ما خلفوا من خلفهم ويقال فلا خوف عليهم إذا خاف الناس ولهم يحزنون إذا حزن الناس ويقال فلا خوف عليهم إذا ذبح الموت ولهم يحزنون إذا أطبقت النار لقد أخذنا ميثاق إقرار بني إسرائيل في التوراة في محمد صلى الله عليه وسلم وأن لا يشركوا بالله وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول مما لا تهوى أنفسهم مما لا يوافق قلوبهم ودينهم اليهودية فريقا كذبوا ويقول كذبوا فريقا وعيسى محمد صلى الله عليهما وفريقا يقتلون يقولوا وفريقا قتلوا زكريا ويحيى وحسي ولا تكون فتنة بلية ويقال ألا تفسد قلوبهم بقتل الأنبياء وتكذيبهم ثم تاب الله عليهم تجاوز الله عنهم ثم عموا عن الهدى وصموا عن الحق وكفروا كثير منهم وماتوا على ذلك والله بصير بما يعملون في الكفر من قتل الأنبياء وتكذيبهم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقالوا النسطورية وقال المسيح ابن مريم يا بني إسرائيل اعبدوا الله وحدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله ويمت عليه فقد حرم الله عليه الجنة أن يدخلها ومأواه أي مصيره النار وما للظالمين إلا المشركين من أنصار مما يراد بهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وهي مقات قوسية يقول أب وابن وروح قدس وما من إله لأهل السماوات والأرض إلا إله واحد لا ولد له ولا شريك له وإن لم ينتهوا عما يقولون يقول وإن لم يتوبوا من مقاتهم عن اليهود والنصارى لينسن إلى يصيبن الذين كفروا منهم عذاب أليم وديع ليخلصوا وجعه إلى قلوبهم أفلا يتوبون إلى الله من مقاتهم ويستغفرونه أن يوحدونه والله غفور لمن تاب وآمن رحيم لمن مات على التوبة ما المسيح من مريم إلا رسول مسلم فقد مرت من قبله الرسل وأمه صديقة شبه نبي كان يأكلان الطعام انظر يا محمد كيف نبين لهم الآيات العلامات بأن عيسى ومريم لم يكونا بإلهين ثم انظر يا محمد أن يؤفكون كيف يصرفون بالكذب قل لهم يا محمد أتعبدون من دون الله الأصنام ما لا يملك لكم ضر ما لا يقدر لكم ما لا دفع الضر في الدنيا ولا في الآخرة ولا نفع يقول ولا جر النفع في الدنيا والآخرة والله هو السميع لمقالتكم في عيسى وأمه العليم بعقوبتكم قل يا أهل الكتاب يعني أهل نجران لا تغلوا في دينكم لا تشددوا في دينكم غير الحق فإنه ليس بحق ولا يتبع وهو أقوم دين قوم ومقالة قوم قد ضلوا عن الهدى من قبلكم وهم الرؤساء السيد والعاقب وضلوا كثيرا عن الحق والهدى وضلوا عن سواء السبيل عن قصد طريق الهدى لعن أي مسخ الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود بدعاء داود صاروا قردة وعيسى بن مريم بدعاء عيسى بن مريم صاروا خنازير ذلك اللعنة بما عصوا في السبت وأكل المائدة وكانوا يعتدون بقتل الأنبياء واستحلال المعاصي كانوا لا يتناهون إلا يتوبون عن منكر عن قبيح فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون أي ما كانوا يفعلون من المعصية والاعتداء ترى كثيرا منهم من المنافقين يتولون في العون والنصرة الذين كفروا كعبا وأصحابه ويقال ترى كثيرا منهم من اليهودية كعبا وأصحابه ويتولون الذين كفروا كفار أهل مكة وأبا سفيان وأصحابه لبئس ما قدمت لهم أنفسهم في اليهودية والنفاق أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون لا يموتون ولا يخرجون ولو كانوا يعني منافقين ويؤمنون بالله يصدقون بالله نقف على والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكر الله للشيخ يوسف هذه القراءة ولكم حسن الاستماع صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.